الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول لحبيبه محمد يا محمد وعزتي وجلالي لو سرقوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لو سرقوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد اسمعوا ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب انا اول الناس اذا بعثوا وقائدهم اذا وفدوا وخطيبهم اذا انصتوا وشفيعهم اذا حشروا ومبشرهم اذا يئسوا حبيبي يا رسول الله يا قائد الناس اذا وفدوا على الله يا اول الناس اذا بعثوا يوم القيامة يا خطيب الناس اذا انصتوا يا شفيع الناس إذا حشروا يا مبشر الناس إذا يئسوا تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادر والقصابة وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء فوقت الرقاب لقد وضعت وحاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا وضوعت يثرب الفرحاء مسكا وفاح القاهر رجاء وطابا أبا الزهراء أبا الزهراء. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك. أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. تجلى مولد الهادي، صلوا على الهادي. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء فوقت الرقابة. لقد وضعت فرحاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاء ارجاء وطابا. ابا الزهراء ابا الزهراء ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابا. ايها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الحق؟ من النور؟ من الهادي؟ من الكبير؟ من المتعال؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من القريب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الوارث؟ من الباحث؟ من الجامع؟ من الواجد؟ من الواحد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. ابن آدم، ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باقيا والناس حولك يضحكون صوارا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باقية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان احصى الناس قلبا وكان اصدق الناس حبا وكان انقى الناس سريرة. اسمع الى حبيب القلوب محمد وهو يقول لانس بن مالك رضي الله عنه: يا انس يا انس ان استطعت ان تمسي وتصبح وليس في قلبك غش لاحد فافعل فان ذلك من سنتي، ومن احب سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنه. حبيب الله حبيب الله، اعد الحديث على اسماع امتك. يا انس ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد، غش لاحد افعل فان ذلك من سنتي، ومن احب سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنة. القلوب، ان للقلوب دولة لا يملك مفاتيحها الا الله. اسمع الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء كيف يشاء. القلوب، القلوب اذا صفت من الغش والحقد والبغضاء والحسد فالجنة امامها مفتوحة. القلوب القلوب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الغش، الحسد، البغضاء، الحق، الرياء، امراض القلوب. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله، ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس، يحيي المشرقين طلاعا. ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس، يحيي المشرقين طلاعا. وسع وسع الامام، وسع العقائد، يستضاء بنوره يعلو على شمس النهار سطوعا. ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس، يحيي المشرقين طلوعا. وسع العقائد، يستضاء بنوره يعلو على شمس النهار سطوعا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد صلاة حماة الاسلام وحراس العقيدة. من اين ابدأ الحديث معك يا رسول الله؟ من اين ابدأ الحديث معك يا رسول الله؟ وانا عندما اقترب من ذكراك اقف على ساحل بحر لا نهاية له، اقول جملك الله، لقد جملك، اقول رفعك الله، لقد رفعك، اقول نورك الله، لقد نورك. اذا فكيف ومن اين والى اين ومتى؟ ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 99 بعد 103 انتقل الى بيت امنة، انتقل الى بيت امنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نصار ابن معد ابن عدنان، الذي ينتهي نسبه الى ابراهيم، ابراهيم خليل الرحمن. ايها السادة، ينتهي نسبه الى الذبيح اسماعيل، الى الخليل ابراهيم. ايها الاخوة، التقي بامنة ام محمد، التقي بامنة ام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نصار ابن معد ابن عدنان، الذي ينتهي نسبه الى اسماعيل الذبيح الى ابراهيم الخليل. هذه شهادة ميلاد خير انسان عرفه العالم. سيدي يا رسول الله، ما من مولود يولد على وجه هذا الكوكب الارضي الا وبعد مولده يذهب ابوه الى السجل المدني ليسجل اسمه في سجل المواليد. فمن الذي ذهب ليسجل اسمك يا يتيم؟ من الذي سجل اسم اليتيم؟ ان الحبيب محمدا ولد وتلفت حواليه فوجد اباه تحت اطباق التراب. لماذا؟ لماذا شاء الله ان يولد محمد يتيما؟ لماذا ولد الحبيب يتيما حتى لا يقول أبي أبي وإنما يقول ربي ربي. إن الذي سجل اسم هذا اليتيم هو القلم البديع في اللوح المحفوظ. إنه الأمي الذي علم المتعلمين. إنه الفقير الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين. إنه اليتيم الذي قاد سفينة العالم الحافرة في خضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها السادة الأعزاء، وسوف أتناول من المولد الشريف جانبا يعتبر من أهم الجوانب في حياتنا هذه. أتدرون من أول امرأة أرضعت حبيب الله محمدا؟ شيء عجيب، شيء عجيب. ان هذا المولود السعيد نزل من بطن امه رافعا يديه الى السماء، رافعا يديه الى السماء كأنه يطلب النجدة من خالقها لهذا العالم، لهذا العالم الحائر في دياجير الدنيا وظلماتها. نزل رافعا يديه الى السماء، فمن التي ارضعته اول رضعة؟ جارية، جارية اسمها ثويبة، جارية عمه ابي لهب. اول رشفة لبن نزلت في بطنه الشريف كانت من جارية. لماذا؟ لقد علمنا لماذا ولد يتيما، وقلنا حتى لا يقول ابي ابي وانما يقول ربي ربي. واول امرأة ارضعته كانت جارية، كانت مملوكة لابي لهب. اتدرون لماذا؟ اسمعوا لماذا. ارضعت محمدا وذهبت الى سيدها ابي لهب وبشرته بمولد محمد. اتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: يا ثويبة اذهبي فانت حرة، انت حرة. اعلمتم لماذا كانت اول امرأة ارضعته جارية؟ لان هذا كان ايثاما واعلاما الى العالم اجمع والى البشرية جمعاء ان هذا المولود السعيد هو الذي سيحرر العبيد على وجه الارض. يا ثويبة اذهبي فانت حرة. من هذا؟ من هذا الذي اعتق الجارية فرحا بمقدم محمد؟ ابو لهب. نعم، انه ابو لهب الذي مات على الكفر ولن يضيع الله له هذا الموقف بعتق الجارية. لقد ولد الحبيب يوم الاثنين ولذلك يخفف الله تعالى العذاب عن ابي لهب كل يوم اثنين. كل يوم اثنين يخفف الله العذاب عن ابي لهب اكراما لفرحه بمقدم سيدنا محمد يوم الاثنين. اسمع الى احد الصالحين يقول لمولانا جل جلاله: اذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبقت يداه في الجحيم مخلدا، اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمدا؟ فما الذل بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا؟ ابو لهب يخفف العذاب عنه كل يوم اثنين. لما؟ لما؟ لفرحه بمولد محمد. اذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد. فما الظن بالعبد، ما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا؟ كانت رضاعته من ثويبة إيذالا وإعلاما وبشير أمن وصالح سعادة على أن هذا المولود هو الذي سيحرر العبيد. وتعالوا معي ايها الاخوة الاعزاء لنشرح تحرير العبيد. فلقد كان السيد الجليل محمد هو الذي جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين اساتذة وقادة، هو الذي جعل من عباد الحجر قادة للبشر، هو الذي جعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. إن المستشرقين وأعوانهم ومن لف لفهم وسلك مسالكهم وذهب مذاهبهم يتهمون الاسلام ونبي الاسلام بانهم اوجدوا العبودية من البشر للبشر. ونحن نسأل: هل الاسلام هو الذي اوجد العبودية من العبد للعبد؟ لا، لقد جاء الاسلام والعبودية والرق كبحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج الانسان يده لم يكد يراها. كان الانسان اذا خطفته عصابة اصبح عبدا يباع ويشترى، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر: اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. كان المدين اذا لم يستطع اداء دينه لدائنه اصبح عبدا لدائنه. كانت العراكات والخلافات اذا نشبت بين قبيلتين يسترق القوي منها الضعيف. كان السارق اذا سرق يصبح عبدا للمسروق منه. كان رب العائلة له سلطة ان يسترق من افراد العائلة ما يشاء. فماذا صنع محمد؟ ماذا صنع؟ لقد جاء الى هذه الدنيا والرق فيها كأنه حريق اندلع في قصر مشيد، فماذا يصنع؟ المدين عبد، السارق عبد، النزاع بين القبائل عبودية، المخطوف عبد، فماذا يصنع؟ لقد عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وهو يعالج المشاكل يعالجها بحكمة، يستعمل المرهم قبل ان يستعمل المشرط. كان كالنار الهادئة تطهر الثياب من الجراثيم ولكنها لا تحرق المريض، وكان كالنسيم المسترسل يدفع شراعا دون ان يغرق المركب. ماذا يفعل؟ ان الرسول عالج الرق باربعة حلول. الحل الاول، احاط هذا القصر المشتعل بالنار، احاطه بحزام وقائي، ثم بعد ذلك فتح الباب لقوم واقفين بساحة القصر، ثم بعد ذلك سلط خراطيم المياه على هذا الحريق، ثم بعد ذلك احاط بالعناية والرعاية ما بقي من الحديد حتى يعتق. فكيف كان ذلك كذلك؟ صلوا على صاحب الرسالة. كيف كان ذلك؟ قولوا لأعداء الإسلام إن محمدا هو الذي حرر العبيد من القيود. إن هناك في أوروبا شركات تخطف البني ادمين، تخطف الاحرار من مجاهل افريقيا، تخطف بني ادم رجالا ونساء ويبيعونهم ويشترونهم، وتلك مدنية امريكا والغرب، وتلك مدنية الشرق الملحد، ومدنية غرب المنحل. محمد لم يخطف احدا، ما خطف احدا وما باع حرا. اسمعوا الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل، يقول ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. اسمعوا الى ربنا جل جلاله وهو يقول ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم اكل ثمنه، ورجل استأجر اجيرا فلما استوفاه لم يعطه اجرا. اسمعوا الى هذه الثلاثة، من مولانا تبارك في علاه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته اي غلبته. الاول رجل اعطى غيره العهد بالله ثم غدر بعهد الله، وعاهد الله لأفعلن كذا ثم غدر بعهد الله، والثاني خطف حرا، خطف طفلا، خطف رجلا، خطف امرأة ثم باعها على انها امة مملوكة او عبد مملوك، وبعدما باعهما وقبض الثمن اكل الثمن. الله خصم. من يخطف الاولاد، من يبيع الاحرار، الله خصمه في محكمة تجعل الولدان شيبة. الثالث من اكل عرق الاجير. قال عليه الصلاة والسلام: اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. فاذا كان من اكل عرق الاجير والاجير واحد كان الله خصمه، فما بالك بمن اكل مال الشعب واكل مال اليتيم واكل مال المسكين. ذكروا ان الخديوي اسماعيل الذي كان يتربع على عرش مصر كان اذا مر بموكبه رأى رجلا مسكينا يجلس امام مسجد يذكر الله كثيرا، الشعب يصفق ويحيي، وهذا المسكين اذا رأى الخديوي حول وجهه عنه حتى لا ينظر الى هذا الظالم. وقال الخديوي ذات يوم لسائقه: ائتني بهذا الرجل. فجاءه به ودخل الرجل قصر عابدين واحضر له الخديوي طعاما، وكان من بين الطعام ارز مسلوق، وقال الخديوي لهذا المسكين: كل. فقال له المسكين: يا هذا، ان هذا الاكل حرام وما كان لي ان امد يدي الى الحرام. قال له الخديوي: وما حرمته؟ انه ارز. فقال له الرجل: ان الله حرم علينا اكل الدم. فقال له الخديوي: وهل هذا دم؟ قال له الرجل: نعم. قال الخديوي: وكيف؟ فقبض الرجل بيده قبضة أرز وعصرها بين أصابعه فسال الدم. فقال له: أعلمت أن الله حرم علينا أكل الدم؟ دعني أتناول طعامي بكد يميني وعرق جبيني في الحلال. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا لنرى كيف حرر هذا المولود العبيدة. احاط القصر المشتعل نارا بحزام وقائي فمنع دخول المدين، ومنع دخول السارق، ومنع دخول المخطوف، ومنع دخول العبيد في النزاعات بين القبائل. هذا هو الحزام الواقي، وقصر الرقه على المعارك الحربية وحدها، بشرط ان تكون الحرب حربا اسلامية لا سياسية، وبشرط ان تكون الامة المحاربة تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وبشرط ان لا يرضى العدو ان يعطينا اسرانا من المسلمين، وبشرط ان يأذن امير المؤمنين في استرقاق الاسرى. فلا يقولن قائل فاذا حاربنا اسرائيل ألنا الحق ان نأسر من نسائها ونعاشرهن معاشرة الازواج من باب قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم؟ لا. لماذا؟ لان الشروط كلها مفقودة. فنحن لا نحارب باسم الاسلام، انما الحرب تحولت الى سياسة واطماع، والعدو لا يحجز اسرانا انما نتبادل الاسرى معه. وثالثا ان قانوننا ليس هو كتاب الله ولا سنة رسول الله، فالشروط كلها لا اساس لها. تعالوا ايها السادة الاعزاء، تعالوا بعد ذلك الى كيف حرر محمد العبيد. اعلن هذا النداء، اعلن هذا النداء يخاطب الوجدان والقلوب. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة. رغب في عتق العبيد اولا بدون مقابل من المال، وقال في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه، اي من هذا العبد المعتوق، عضوا من العبد العاتق من نار جهنم. فهل اجتاز المصاعب؟ هل اقتحم المصاعب؟ هل اجتاز العقبة؟ والعقبة هي عتق رقبة. هذا هو الحل الثاني، وتلك هي الخطوة الثانية في تحرير العبيد بعدما ولد محرر العبيد. ثم ماذا؟ انه فتح الباب امام قوم في ساحة البيت، لكن هناك مكان في البيت ما زال الحريق مشتعلا فيه، فماذا يفعل؟ لقد سلط خراطيم المياه على تلك النار. اتدرون ما خراطيم المياه؟ جعل في خزينة الدولة جزءا من المال لشراء العبيد وعتقهم بعد شرائهم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. الرقاب يعني عتق العبيد. نشتري العبد وبعد ذلك نعتقه. الدولة تشتري العبيد من الاشياء وتعتقهم بعد ذلك. ثانيا، من حلف بالله ان يفعل شيئا ولم يفعله فكفارته عتق رقبة. ثالثا، من قتل مؤمنا خطأ بدون قصد فكفارته عتق رقبة ودفع الدية الى اهل القتيل. رابعا، من قال لامرأته انت علي كظهر امي فعليه عتق رقبة. خامسا، من افطر يوما من رمضان حامدا فعليه عتق رقبة. ولقد جمعت الزكاة ايام امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، جمعها عمر وظل يبحث عن مسكين في ارجاء الدولة ليعطيه من مال الزكاة، فما وجد مسكينا واحدا. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز امه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، عقمت ارحام الدولة ان تلد الفقراء والمساكين في عصر عمر، عقمت ارحام الامة ان تلد مسكينا او فقيرا ايام عمر. ومع ذلك كان عمر ينادي ويقول لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. كان لا يقبل النفاق ولا يحب المنافقين. جاءه احد المنشدين وانشد فيه شعرا واخذ يقول لعمر: ما اجمل وجهك، ما اجمل عينيك، ما اعظم جبينك. وعمر بن عبد العزيز واضع وجهه بين كفيه الى ان انتهى المنشد، فقال له عمر: هل انتهيت؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. وظن المنشد ان امير المؤمنين سيمنحه الدكتوراه الفخرية في يوم عيد الفن. اتدرون ماذا قال له عمر؟ قال له: والله يا هذا، لو زرت هذا الجسد الذي تنبحه بعد 3 ايام من موته لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وحد الله يا عباد الله. عمر بن عبد العزيز يبحث عن مسكين واحد ليعطيه من مال الزكاة، لكن اصبحت المساكين عملة صعبة في عهد عمر. لا مساكين. فيعلن عمر هذا القرار الاسلامي: ايما عبد عليه دين فاداء دينه من بيت مال المسلمين، فيسدد الديون ولكن يبقى من مال الزكاة الكثير والكثير. فيعلن عمر ايما شاب اراد ان يتزوج فتكاليف زواجه من بيت مال المسلمين، فيزوج الشباب ويقضي على مجتمع العصوبة، لان شراركم عزابكم وارازل موتاكم عزابكم. ان الامام ابا حنيفة بعدما دفن زوجته وهو راجع من عند قبرها مر في الطريق على جماعة من الصالحين فخطب ابنتهم وكتب عليها، ودخل في نفس الليلة التي ماتت فيها زوجته، وسألوه لماذا يا امام زوجتك لم تسأل سؤال الملكين وانت تتزوج؟ فقال الامام خشيت ان اموت هذه الليلة فألقى الله عذابا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عذبا. مجتمع الطهر والنقاء والوفاء، مجتمع الطهر مجتمع طهرت يداه وطهر ذيله وطهرت عيناه وطهرت فؤاده. خشيت ان اموت هذه الليلة فالقى الله عذبا عذبا. وزوج عمر بن عبد العزيز الشباب وبقي من المال الكثير والكثير، لانه كان حاكم امة لا تغيب الشمس عن ارجائها، كان يحكم امة امتدت من حضاض الصين شرقا الى ابواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. فاعلن هذا القرار الرابع ايما عبد اراد ان يعتقه سيده بالمال فعتقه في بيت مال المسلمين. فاعتق العبيد وحرر الرقاب. ايها السادة الاعزاء، هذا حزام وقائي وتلك مفاتيح للواقفين في ساحة القصر، وهذه خراطيم مياه صبت على النار، وبقي بعد ذلك بعض العبيد الذين لم تشملهم هذه الخطوات، فأوصى النبي السادة بهم خيرا وقال من كان اخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فاذا كلفتموهم فاعينوهم. اول انسان وضع نظام الاوفر تايم او الاجر الاضافي هو سيدنا محمد. لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فاذا كلفتموهم فاعينوه. من كان اخوه يعمل تحت يده، الخطوة الرابعة من تحرير العبيد، من كان اخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فاذا كلفتموهم فاعينوهم. بل ان السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رأى صحابيا يسمى أبا مسعود رآه قد لطم عبده على وجهه فغضب النبي وقال الصحابي يا رسول الله هل لي من كفارة أكفر بها هذا الذنب؟ قال له النبي نعم. قال الصحابي وما كفارة ذلك؟ قال سيدنا رسول الله من لطم عبده فلا كفارة له إلا عتقه. فقال الصحابي قد اعتقته يا رسول الله وما هي الا اعوام حتى حرر الاسلام العبيد. فهل يلام الاسلام اذا حرر العبيد ولا يلام الذين انشأوا العبيد؟ ان الرئيس الامريكي كارتر وهو يلقي خطبة الوداع بالامس قال ان الحرية تجري في دماء الشعب الامريكي ونحن نقول لا. لماذا تسر الامور بميزانين؟ حرية لشعب وظلم واجرام لشعوب العالم يا كارتر. اتلك هي العدالة؟ من الذي اقام اسرائيل في فلسطين؟ امريكا اول دولة اعترفت باسرائيل. امريكا الرئيس الامريكي يقول ان الحرية في دماء شعب واما شعوب العالم فلا قيمة لها. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب امن مسألة فيها نظر. ان الذي يرد على كارتر هو عمر بن الخطاب. كارتر يقول الحرية في دماء الامريكان وعمر يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. كلنا احرار ايها السادة الاعزاء. اعلمتم لماذا كانت اول رشفة لبن نزلت في الجوف الشريف كانت من امة مملوكة؟ كان ذلك ايذانا بان هذا المولود السعيد محمد الذي سيحرر العبيد. والان ايها السادة الاعزاء اعود بحضراتكم من هنالك حيث بيت آمنة الى هناك حيث محرر العبيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء صلوا على من ظللت عليه الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة. صلوا على الرؤوف بالفقراء واليتامى وشفيع المذنبين يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، كان سيدنا بلال بن رباح عبدا مملوكا لرأس الشرك امية بن خلف، وكان امية يعذب بلالا عذابا لم يعذبه احد من العالمين. كان يلقيه على رمضاء مكة والشمس تضرب وجه الارض بصياط حامية، ويسيل منها لعاب كالمهل يشوي الوجوه، ويقول له يا بلال اكفر بمحمد. يا بلال اكفر بمحمد. وقد عراه من ثوبه الرمل تحت ظهره، كل ذرة منها تمثل جمرة، والصخر الثقيل على صدره، والامر بالكفر عزيز على النفس. يا بلال اكفر بمحمد. فماذا كان يقول بلال؟ كان يردد هذا النشيد العلوي: احد احد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السماء والفضاء والجبال والشجر، ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. له جبيني قد سجد. فيقول له امية: اتعصيني يا بلال وانا سيدك؟ فيقول بلال: يا امية ان اكن عصيتك فقد اطعت الله، عذب هذا الجسد ما شئت فانه الى فلا، لكنك لا تستطيع ان تعذب الروح لانها بيد صاحب العظمة والكبرياء. رجال والرجال قليل، ورآه سيدنا ابو بكر فاشتراه من امية، وبعدما اشتراه قال له: يا بلال اذهب فانت حر لوجه الله. اتدرون ماذا كان يقول عمر بن الخطاب لبلال اذا رآه؟ وعمر يومها كان اميرا للمؤمنين، وعمر يومها كان يحكمها من محيطها الى محيطها، اتدرون ماذا كان يقول عمر لبلال اذا رآه؟ كان يقول: بلال سيدنا واعتقه سيدنا. بلال سيدنا واعتقه سيدنا. وكان بلال كاتب وحي للحبيب المصطفى، كان كاتب الوحي، كان يتلقى القرآن بعد جبريل وبعد الحبيب محمد، هو ثالث المخلوقات الذين يتلقون الوحي من الله الى جبريل الى سيدنا رسول الله الى بلال. الى بلال أقدرون يا سادة وكيف مر بلال ذات ليلة على رسول الله ليؤذن الفجر فقالت عائشة يا بلال إن رسول الله ما زال نائما قليلا قبل الفجر فقال لها بلال قولي له الصلاة خير من النوم. فلما استيقظ الرسول والانبياء اذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم لما قام من نومه قبل الفجر قالت له عائشة ان بلالا مر بك وقال ليقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم. فماذا قال الحبيب؟ هل اشتاط غضبا؟ هل اشتاط الرسول غيظا؟ هل احضر امرا باعتقال بلال لان صوته اعلى من صوت المملكة؟ هل امر النبي بسجن بلال؟ كيف اقول له هذا؟ بل ان الرسول ابتسم ابتسامة الرضا وقال جزى الله بلالا خيرا. قولوا له يذكرها بعد حي على الفلاح من كل اذان فجر. هذا هو الرضا. هذا هو بلال. بلال. بلال. الذي لقيه الحبيب يوم عيد الاضحى فقال له بما ضحيت يا بلال؟ قال يا رسول الله لم اجد الا ديكا ذبحته. فقال له سيدنا رسول الله صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم اذبحت ديكا يا بلال؟ قال نعم. قال له الرسول مؤذن ضحى بمؤذن. الم يكن بلالا عبدا؟ صار سيدا. بل ان عمر كان يقول بلال سيدنا وابن سيدنا. ولما مات الحبيب محمد هاجر بلال المدينة الى بلاد الشام. لم يطق بلال ان يقيم بالمدينة بعد وفاة رسول الله. وذات ليلة رأى النبي في المنام فقال له يا بلال لم لا تزورني؟ فجاء بلال من بلاد الشام فقالت له الصحابة أذن يا بلال نريد أن نسمع صوتك بالأذان. ونادى بلال في مسجد النبي الله أكبر الله أكبر وإذا بأهل المدينة يخرجون من البيوت ظنوا أن الحبيب قد قام من قبره. بلال مؤثر الحبيب. بلال مؤثر الحبيب. واخذ بلال بصوته النبي ينادي ويغرد يغرد بالاذان كأنه بلبل صباح يتنقل من غصن الى غصن ومن فنن الى فنن الى ان وصل واشهد ان محمد رسول الله. واذا فإذا بالبكاء يغلب بلالا فلم يستطع أن يكمل الأذان فاعتذر. لم يستطع بلال الذي ساله أحد الكبراء: يا بلال من أبوك؟ من أبوك؟ أتدرون ماذا قال بلال؟ لم يقل أنا ابن فلان ابن فلان صاحب السعادة، ولا صاحب المعالي، ولا صاحب المقام الرفيع، ولا صاحب الدولة، ولا صاحب الفخامة، ولا صاحب البجاحة، إنما قال: أنا ابن الذي أسجد الله له الملائكة. ابن آدم، ابن آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم ماذا؟ ثم ماذا جرى لذلك الذي كان عبدا وحشيا، عبدا حبشيا، حرره الإسلام؟ لما حضرته الوفاة، لما حضرت بلالا الوفاة، قامت زوجته فقالت: وا كرباه وا مصيبته. فنظر بلال إليها وقال لها: بل قولي وفرحتا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بلال، بلال سيدنا واعتقه سيدنا، هذه كلمة امير المؤمنين عمر. عمر، اتدرون ما عمر؟ اتدرون ما عمر؟ اتدرون ماذا كان يصنع عمر اذا ارسل الجيش للجهاد في سبيل الله؟ هل كان يجلس في قصر منيف؟ هل كان عمر يتمرغ على فرضية مبثوثة؟ هل كان في قصره اكواب موضوعة ونمارق مصفوفة؟ هل كان عنده سرر مرفوعة؟ هل كان ينعم في جنات عالية قطوفها دانية؟ أتدرون ماذا كان عمر يصنع والجيش يقاتل في سبيل الله؟ كان يمر على بيوت المجاهدين ويطرق الباب، فتقول زوجة المجاهد: من الطارق؟ فيقول لها عمر: لا تفتح الباب، اجعل الباب بيني وبينك حجابا. اتريدين ان تكتبي لزوجتك رسالة؟ اتريدين ان تكتبي رسالة لزوجك فتملي من وراء الباب؟ ويكتب عمر الرسائل الحربية، وقبل ان يفارق الباب يقول لها: ماذا تريدين من الطعام لاشتريه من السوق؟ ويذهب الى غيرها. قال رواة هذا الخبر: فكان عمر يمشي في شوارع المدينة وراءه طابون من خدم الشهداء والمجاهدين. ايها السادة الاعزاء، اتدرون ماذا صنع عمر في عام المجاعة؟ ماذا صنع عندما اقفرت الارض عاما واجتبت؟ كان ينسب موارد الطعام للشعب ويمر بنفسه بين الجالسين يسأل. وبينما هو يمر إذ وجد رجلا من المسلمين يأكل بشماله، وكان يستطيع عمر ان يمر به مر الكرام او مر السحابة في سمائها. لكن عمر والله ما عرف المواقف السلبية ابدا. لقد وقف امامه وسأله: لما لا تأكل بيمناك؟ لما لا تأكل بيمناك يا عبد الله؟ فقال له الرجل: يا امير المؤمنين، ان يمناي مشغولة. قال عمر: وما شغلها؟ قال: اصيبت في سبيل الله فشلت. فماذا يصنع عمر؟ قال له: ان ذلك صعب عليك. فامر له بخادم يخدمه ودابة يركبها. خادم ودابة. عمر لم يسمح لنفسه ان يمر امام مشكلة من مشاكل المسلمين دون ان يحلها. دون ان يحلها. ونحن نعلن عن مصل شلل الاطفال. ونقول ان 90% من الاصابات في بلاد الريف. لماذا لا ينزل وزير الصحة؟ ولماذا لا تنزل وزارة الصحة الى بيوت الناس الذين لا يجدون ثمن ما يركبون به الى مكاتب الصحة؟ لماذا؟ لماذا لا ينزلون من مقاعدهم ومن كراسيهم ليقتحموا البيوت ويطعموا الاطفال بمصل نافع لا فاسد؟ ولكن الحقيقة تنبئ عن نفسها والحقيقة مرة. اننا في مجتمع اصبح الخصم العنيد فيه قاضيا، وصار الذئب فيه راعيا، اصبح المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا. ايها الاخوة الاعزاء، عمر لم يقبل على رجل ان يأكل بشماله، فصرف له دابة يركبها وخادما يقوم على شؤونه. تأملوا في مجتمعنا لتروا ما ترون من قسوة القلوب وهدهدة الشهوات. الغني اصبح انظر للفقير على انه جرب. والله ينادي في عليائه: الاغنياء كلائي والفقراء عيالي. فاذا دخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. عمر بن الخطاب في عام المجاعة يأتيه الطاهي، يأتيه الطباخ بقطع من اللحوم من كبد الحيوان وبعض أصائب اللحوم ويقدمها أمام عمر. فينظر عمر في الطبق فيرى خرافة اللحم، فينظر الى من قدمه ويقول له: لمن هذا الطعام؟ يقول: لك يا امير المؤمنين. فيقول عمر: اهذا الطعام لي؟ يقول الرجل: نعم. يقول عمر: بئس الوالي انا ان اكلت لحومها وتركت عظامها لامة محمد. ارفع هذا الطعام عني، ارفعه عني. اذا فماذا تأكل يا امير المؤمنين؟ انسيت ماذا يأكل امير المؤمنين؟ انسيت بعض الزيت وبعض حصات الملح وقطعة خبز. زيت وملح وقطعة خبز، حتى كان بطنه يقرقر وتسمع له صوتا، فكان يقول لبطنه: تصوتي او لا تصوتي لن تزوك اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين حتى يشبع اطفال المسلمين. ان القيادة قدرة والقيادة عمل والقيادة مسؤولية. يا معشر السادة اننا في زمان نسأل الله فيه ان يحول حالنا الى احسن الاحوال. اننا في زمان نسأل الله ان يحول احوالنا فيه الى احسن الاحوال. لقد بدأنا ننشي اولادنا كلمة فلسطين وبدأنا ننسي اولادنا جهاد النبي الكريم وبدأنا ننسي اولادنا حب الشهادة في سبيل الله. احضرونا ايها السادة الاعزاء ماذا قال طاغية الحرب موشيه ديان عندما دخل مدينة القدس في سنة 67؟ اتدرون ماذا قال ذلك الطاغية؟ قال ديان لقد اصبح الطريق مفتوحا الان الى مكة والمدينة. احفظوا هذه الكلمة جيدا. اليهود يحفظون جدول الضرب حفظا جيدا. اليهود يخططون لقيام اسرائيل الكبرى. واخشى ما اخشاه ان يقع الاقتصاد المصري في يد اليهود. اليهود اصبحوا يعلموننا حتى الزراعة. الا تعلمون ان وزير زراعتنا كان هناك مع وزير زراعة اسرائيل الجنرال اوريل شارون صاحب الثغرة. الجنرال يعلمنا الزراعة يعلم المصريين الزراعة والمصريون اساتذة في الزراعة. نحن الذين كنا نصدر القمح الى الامبراطورية الرومانية ونصدر القطوة الى الامبراطورية الانجليزية. ومنذ ايام قلائل عقد مؤتمر في مدينة الدق يسمى مؤتمر الطماطم حضره اليهود مع المصريين. وفي هذه الايام يلتقي السيد مصطفى خليل بوفد طلبة اليهود من امريكا واستراليا واسرائيل. الى اين تذهبون؟ اليهود سرطان في الدم. احذر اليهود. اين مدينة القدس؟ هل نمنا عليها؟ اين المسجد الاقصى؟ اين مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موسى ديان يقول في مدينة القدس لقد اصبح الطريق مفتوحا الى مكة والمدينة. يذكرنا هذا بما قاله الجنرال الليمبي عندما دخل مدينة القدس بعد الحرب العالمية الثانية. قال الان انتهت الحروب الصليبية. وبما قاله الجنرال جورو عندما دخل مدينة دمشق وذهب الى قبر صلاح الدين ونادى على صلاح الدين في قبره وقال ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. يا معشر السادة لا تناموا عن اليهود. لا تنسوا اليهود قتلة الانبياء قتلة الأنبياء الذين قالوا يد الله مغلولة، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجمع شملنا وتول امرنا واحكم خواصنا وفك اسرنا. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. سمعنا الصلاة عليه. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلوا عليه يا رجال. يا أيها النبي، خطاب من الملك جل جلاله، وهذا الخطاب فيه تكريم للحبيب، فما نادى الله في القرآن نبيا من انبيائه الا ناداه باسمه الا محمدا. ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا عيسى اني متوفيك، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. اما اذا اراد ان ينادي نبينا محمدا لا يقول له يا محمد، انما يقول يا ايها النبي، يا ايها الرسول. اللهم صل عليه، اللهم صل عليك يا رسول الله. وحد الله يا مسلم وقل لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ابوه عبد الله بعدما دخل بآمنة ذهب في قافلة تجارية الى بلاد الشام، يعني يدوب هو وقضى معها شهر اللي احنا بنسميه شهر العسل، ولا عدش عسل ولا بتاع، وبقى كله بصل دلوقتي. وصلني شوية يعني. عدش عسل اي برضه اقول شهر عسل ولا في عسل ولا بتاع، ده هو قبل كل حاجة بيقعد يقول لك اكتب القايمة، ويكتب القايمة ترك اسطنبولي مش عارف كنبة بلدي طولها مترين وعرضها نص متر، وقعد يا اخوات ولابد المؤخر 500. طب مؤخر على ايه؟ هو انت ليه بتتوقعوا الشر؟ اقلهن مهرا اعظمهن بركة، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، اقلهن مهرا اعظمهن بركة. وبعدين بعد ما يكتب داود يقول لابد الشقة تنكتب باسم الست. ياه ليه؟ تكتب اسمها ليه؟ وساعات تقول له انت عايز نرجع لك تاني، امن على حياتي، امن على حياتي كمداء، حط لي 5000 جنيه في البنك. الكلام ده كله ما كناش نعرفه زمان، الكلام ده كله كلام التلفزيون والافلام والعيال كبرت ومدرسه المشاغبين، وابي فوق الشجره امه تحت النمليه وهيفر. حاجه كبيره. ما كناش نعرف الكلام ده زمان. احنا يوم سته في كيف والله كنت لابس دوس الشراب والجزم وماشي. وبعدين يقول لك يا والله كده واحد موصل كاتب في مجلة اسمها مجلة الهلال الاسبوع ده اهو، بيقول لا ما ناخدش الاحكام من القرن الاول والثاني الهجري لان الرجال كانوا مستبدين. سيبوا لها الصحابة ايه، شوف النبي بيقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انا عايزك توحد يا مسلم، تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة الحمد قلبك يطيب. والله واحد مغفل بيقول لك احنا دلوقتي ما ناخدش بقى تعليمات الشريعه بتاع السماء لان رجال القرن الاول والثاني الهجريين كان الرجال مستبدين بالنساء. ده عمليه تحريض النسوان على الرجال، والله عملية تحريض. يعني بيقول للمرة فوقي بقى، انت يا بتاع الزمان يا مغفلة، انت يا بهانة يا نعفة يا كتافة، انت حقوقك ضاعت. ده احنا في عصر الاشتراكية الديمقراطية الشعبية المهلبية الملوخية، كله ماشي بديله ماشي من غير ديله ماشي. والمصيبة السوداء انه لما حد يستشهد بكلام القرآن غلط، غلط فيه، بيقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن احصوا العدة، وهي احصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وبعدين كاتب ايه؟ ومن يتعدى حدود الله، كاتب ايه بعد الدال؟ مع انه لو كان حضر اولى ابتدائي كان يعرف ان من اسم شرط وجزم تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ويتعدى مجزوم بحذف الالف والفتحه قبله دليل عليها، انما هو ما عرفش يعني يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وبعدين قال فاذا بلغنا اجرهن فامسكوهن بمعروف، ربنا قال بعد كده وفارقوهن بمعروف، هو نسى كلمه افارقوهن مالهاش، كان الراجل مش عايز يفارق، افارقوهن بمعروف. وبعدين قال واشهدوا، وهي واشهدوا ذوي حد منكم، حتى الايه لما حب يستشهد دينه، لما حب يستشهد بالايه اصيب بعمل قلوب فما قدرش يكتب الايه صح. وبعدين بيسمي ده كله التراث، يعني ابن الشريعه بتاع الزمان ده تراث قديم. امال ايه يا سياده الدكتور؟ قال لك لا، المراه لابد يكون لها حقوق ويكون لها راي ويكون لها كلمه. يعني ايه؟ يعني بعد كده حرمتوها حق الطلاق. والله واحد ده في النار بيقول لي، بقول لمراتي الاولين الاولى قالت له مش من اولى اهلك، خليها على الطلاق، قالت اولى اهلك، قالت له على الطلاق منك ولا من اولى اهلك. ما هم ليه؟ مش القانون يجلس كده؟ مش ولا بتاع الاحوال الشخصيه؟ مش ده تغيير لكلام الله؟ الراجل بيسال بيقول لي يا ترى اليمين هي اعوان ولا ايه؟ قلت له واعد سنانه. هم هيطلعونا كمان؟ يا مصيبه ايه دي يا اخوان؟ يا حكى لي بالطلاق.